سورة الفيل. سورة الفيل. مع بعض. سورة الفيل. سورة الفيل. سورة الفيل. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى؟ ألم ترى؟ ألم ترى؟ ألم ترى؟ كيف فعل؟ كيف فعل؟ كيف فعل؟ كيف فعل؟ ربك؟ ربك؟ ربك؟ ربك؟ بأصحابي؟ بأصحابي؟ بأصحاب الفيل؟ بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. ألم يجعل؟ ألم يجعل؟ ألم يجعل؟ ألم يجعل؟ ألم يجعل؟ ألم يجعل؟ كيدهم؟ كيدهم؟ ك الكف فوقه فتحة. كيدهم؟ كيدهم؟ كيدهم؟ في تضليل. في تضليل. في تضليل. في تضليل. تضليل. تضليل. وأرسل. وأرسل. وأرسل. وأرسل. وأرسل عليهم. وأرسل عليهم. عليهم طيرا. طيران أبابيل. طيران أبابيل. طيران أبابيل. طيران أبابيل. طيران أبابيل. طيران أبابيل. طيران أبابيل. طيران أبابيل. ترميهم. ترميهم. ترميهم. بحجارة. بحجارة. بحجارة. بحجارة. من سجيل. من سجيل. من سجيل. من سجيل. من سجيل. من سجيل. فجعلهم. فجعلهم. فجعلهم. فجعلهم. فجعلهم. كعصف. كعصف. كعصف. كعصف. فجعلهم كعصف. فجعلهم كعصف. مأكول. مأكول. كعصف مأكول. كعصف مأكول. كعصف مأكول. سورة الفيل. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل؟ ألم ترى كيف فعل؟ ربك. ربك. بأصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل؟ ألم يجعل؟ كيدهم؟ كيدهم؟ في تضليل. في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم. وأرسل عليهم. طيران أبابيل. طيران أبابيل. وأرسل عليهم طيران أبابيل. وأرسل عليهم طيران أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل من سجيل من سجيل من سجيل من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول كعصف مأكول كعصف مأكول كعصف مأكول كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. يلا أعيد أعيد مرة أخرى. سورة الفيل سورة الفيل سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيلا أرسل عليهم طيرا أبابيلا ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. يلا قف قف أقرأ الصورة أولها إلى آخرها. يلا يلا واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل قسم و وقسم. اقرأ اجلسوا انتم اجلسوا. يلا انت قفا قفا. ايوه واحد اثنان ثلاثة. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. عاود عاود قراءة اريد قراءة موحدة ونشيطة بصوت اكثر من هذا. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل